هذا المبحث تفهم في أمرين مثلين. الأمر الأول مالها كيف يستدل المبتدعة على بدعهم وكيف ينشرون بدعهم. الأمر الثاني ربما يتلبس طالب علم بشيء من هذه الأصول فيتوب إلى ربه عز وجل ويقلع عما وقع فيه. تحدثنا في اللقاء الماضي وقلنا إن أهل البدعة والضلالة عندهم جرأة عجيبة في الاعتراض على النص الشرعي ورده لأول أصل عندهم. الأمر الثاني بدأوا يعبثون في المصادر الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة، اللي هو العبث في أصول أهل السنة والجماعة. وقلنا من صور العبث الإيمان بنصوص الشريعة دون بعض، الإيمان بالقرآن دون السنة، اتباع المتشابه، التحريف، كتم النصوص، الكذب، الجهل بلغة العربي، الطعن في الصحابة، الاعتماد على النصوص للاعتضاد لا للاعتماد. قلنا هذه صور العبث من المبتدعة عند أهل السنة. ركزوا يا أخواننا في المبحث ده، الله يبارك فيكم. نعم، يعني لو خدتهم من بعض إخوانك يبقى أفضل. أريد أن تتصور بس مسالك المبتدعة. أول حاجة عملوا إيه؟ اعترضوا على النص الشرعي وردوه. وسبق قول عمرو بن عبيد لما قال لو كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ ما كان لله على أحد من خلقه حجة. ولما بدأ يتكلم عن حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه قال ولو سمعت الله يقول لقلت ما أخذت علينا ما بهذا، أخذت علينا الميثاق. دي ما فيش أكبر من كده كفر. طيب لما وجدوا هذا الأمر مستقبح ومستهجن عند الناس تركوه ولجأوا لأمر آخر. إيه هو؟ العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. العبث ده له 10 صور، من جملتها يؤمن بالقرآن دون السنة. الكلام ده نشروه فرقة القرآنيين، وفرقة القرآن أو الاعتماد على نصوص القرآن دون السنة دول قسمين اتنين، ركزوا فيهم كويس. القسم الأول اكتفوا بالقرآن وأنكروا السنة إجمالا، هؤلاء كفرة خارجين عن الملة. القسم الأولاني عمل إيه؟ اكتفى بإيه؟ ها؟ بالقرآن دون الإيه؟ دون السنة، ده كافر، قال لك ما فيش سنة خالص. وطبعا لهم في هذا كلام فد أصل على وزن نهو لقيمة. القسم الثاني آمنوا ببعض نصوص السنة وتركوا البعض. طيب لما تركوا؟ زعما منهم أنها تخالف نصوص القرآن أو تخالف المعقول. واللي رفع هذا الشعار المعتزلة في الأمر الأولاني، ومشى على ضربهم كثيرين من المتأخرين، منهم الأستاذ الإمام محمد عبده، هتم في دين الله ما يعجز عنه الجميع. وكان من خلفه محمد الغزالي السقة، ومن خلفه جمال البنا الذي هلك من قريب، ومن المعاصرين ما زال إسماعيل صبحي منصور. كل هؤلاء يا أخوانا يطعنون في السنة طعن ليس له نظير. ده قسم. يبقى القسم الأولاني قلنا ينكر السنة إجمالا، القسم الثاني إيه؟ ينكر بعض الإيه؟ السنة بحجة إيه؟ أنها تعارض القرآن أو تعارض الإيه؟ المعقول. أيضا من صور العبث تحريف النصوص، حرف النصوص الشرعية. من صور العبث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الكذب لهم فيه مسلكان، المسلك الأول أن يتعمد الكذب، المسلك الثاني أن يروي الأكاذيب دون أن يبينها. يقول لك روى الطبراني قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عارف أن الحديث ضعيف أو مكذوب، ومع ذلك يرويه، مبتدع ضال. من صور العبث اتباع المتشابه، يأتي على النصوص المتشابهة ويتبعه. فكان اللقاء الماضي قلنا أسس الاستدلال الباطل كم حاجة؟ ثلاثة: نقل كاذب، نقل صحيح لا يدل، قياس فاسد. ده احنا قلنا. يبقى مسالك أهل البدعة في العبث في النصوص الشرعية: الجهل بلغة العرب، أو يتجاهل لغة العرب. ومن أجل هذا لما سلك المبتدعة هذه المسالك العشر وعبثوا في نصوص أهل السنة والجماعة، من الذي يقف؟ أهل السنة. أهل السنة يبدأ يقف لكل من يعبث في مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة. وطبعا حينما نقول يقف، أي يقف بالحجة والبرهان وباللسان والبيان، هذا الذي نعنيه. يبين، انت بتقول ما فيش عذاب قبر، ازاي ده النصوص الشرعيه متواتره؟ طب القران لم يدل، ده بعقلك الردي ما وصلت. وكيف يفسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سنعذبهم مرتين ثم يردون، ويقول هي في عذاب القبر، وانت تنفي هذا التفسير؟ يبقى الرد على المبتدع إخواني لابد أن يكون بالحجة والبرهان والبيان واللسان. ولعلكم طبعا لا يخفى عليكم ما حل بالديار المصرية من إلساق كل البدع بالسنة وجعلها من صميم الدين، فكان لزاما على طلبة العلم وعلى الدعاة وعلى أهل العلم أن يتصدوا لهؤلاء المبتدعة بدون هوادة وبدون عواطف، بيان عوارهم وبيان بدعهم وبيان تدليسهم وكذبهم بأسمائهم، إن لم يترتب على ذلك مفسدة محققة. لأن كتم النصوص الشرعية أو التدليس والكذب دي شغلته، يصحح الحديث وبعد فترة يضعف، ولو احتاجوا لهواء يصحح، ودي موجود ودي موجود. يبقى الشاهد يا اخواننا كله ان اهل البدعة سلكوا هذه المسالة، كان لزاما على اهل السنة والجماعة ان يتصدوا له. الاصل الثالث من اصول المبتدعة، وبه نختم هذا المبحث ان شاء الله، اكتب عندك: بعد أن تجرأ المبتدعة في رد النصوص الشرعية، هذا الأصل الثالث، ما احنا بنقول مقدمة قبل ما نبدأ فيها. بعد أن تجرأ المبتدعة في رد النصوص الشرعية واعترضوا عليها وعبثوا في الأصول الشرعية عند أهل السنة، كان لزاما أن يبحثوا عن أصول جديدة للاستدلال، كان لزاما أن يبحثوا عن أصول جديدة للاستدلال، إما بديلة عن الأصول الشرعية وإما مزاحمة لها. إما بديلة عن الأصول الشرعية وإما مزاحمة لها. يبحث، أنت عارف بيبحث ليه؟ لأنه يستحيل أن توجد طائفة إلا ولها أصول للتلقي والاستدلال. علشان كده لما بنقول مثلا الجماعة الفلانية مبتدعة. أنا بحكم على أصولها، لا أحكم على أفرادها وشخوصها. طب ما أنت ممكن تلاقي بعض الناس في غاية الأدب والإحترام وفي غاية الاستقامة ومنتمي لحزب الغد مثلا يعني، أو مش عارف الحزب إيه، ولكن جاهل. ما بعض الشخوص في الجماعات المنحرفة عامل زي النحلة مع الفقراء والمساكين، ويأتي لهم بالأموال من كل مكان. وأنا هقيم جماعة بتصرف شخصي؟ أنا ببص لأصول الجماعة، ببص للأصول العشرين. هذه أصول الجماعة، الأصول ديت أين هي من شرع الله؟ بعيدة كل البعد، ضل منحرفة وجماعة مبتدعة. يبقى كل فرقة على وجه الأرض بيبقى لها أصول. عندك المعتزلة عندهم 5 أصول، وال5 أصول أسماء رنانة: التوحيد، مش كده برضو؟ الوعد والوعيد، ها؟ ماشي، التوحيد والعدل، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاني المنزلة بين المنزلتين، كلام كويس. التوحيد، ما الذي يقصدونه؟ نفي صفات المولى عز وجل. يبقى هو رفع شعار ايه؟ الاسلام هو الحد، وهبلك رفع شعار ديمقراطيه بضوابط شرعيه. طيب انت هتخدعنا بألقابك وبشعاراتك؟ لا، ما وصلناش للسذاجه الى هذا الحد. يبقى الشاهد يا اخوان ان اي فرقه لها اصول معينه، من خلال الاصول يكون الحكم عليه. اياك ان تحكم على الشخص او تحكم على جماعه بشخوصه، كده انت اخطات، والحكم ده مش هيكون فيه انصاف. يبقى المبتدعه كان لزاما عليه بعد ان اجترأوا وردوا نصوص اهل السنه والجماعه واصولهم، وتجرأوا وعبثوا في النصوص الشرعيه، كان لزاما ان يبحثوا عن اصول جديده. اكتب: وتنحصر اصول المبتدعه في الطلق والاستدلال في 3. وتنحصر أصول المبتدعة في الطلاق والاستدلال في 3. الأول: تقليد الأئمة والشيوخ. الثاني: الكشف والإلهام. الثالث: الغلو في العقل. الثلاثة دولت لو بصيت على المبتدعة في مصر كأنها فصلت عليه. أول حاجة تقليد الأئمة والشيوخ. الأمر الثاني الكشف والإلهام. الأمر الثالث الغلو في العقل. دي أصول التلقي عند مين؟ عند المبتدعة. نبدأ نستعين بالله عز وجل ونمسك أصل. أول حاجة تقليد الأئمة والشيوخ. أعدهم تاني: الكشف والإلهام. الكشف والإلهام والغلو في العقل، قبلهما تقليد الأئمة والشيوخ. أي مبتدع في مصر وفي كل مكان ما يخرجش عن الثلاثة. وإن قال أنا متبع، دعه ينعق بما لا يعرف، أما حقيقة تصرفاته ما خرج عن 3. تقليد الأئمة اكتب ابتداء: ضابط التقليد هو، ضابط التقليد هو اتباع قول من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة. وحكمه في شريعة الإسلام كأكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. تاني: التقليد ضابطه اتباع قول من ليس بحجة، وحكمه في شريعة الإسلام كأكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. اكتب عندك: معلومة جانبية بحيث تبقى الأمور مكتملة يعني. وينقسم الناس باعتبار تعاملهم مع الأدلة الشرعية إلى ثلاثة أقسام. وينقسم الناس باعتبار تعاملهم مع الأدلة الشرعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المجتهد، وهو من توفرت فيه شروط الاجتهاد ويتعامل مع النصوص مباشرة للوصول للأحكام، للوصول للأحكام. مجتهد كالليث بن سعد والأوزاعي حصل شروط الاجتهاد، بيبدأ يتعامل مع النص يعني منه للنص مباشرة، يقرأ النص بما عنده من آليات، يقول لك والله هنا الحكم الشرعي أن نكاح المتعة محرم، ومن استحله كفر، ومن فعله يقام عليه الحد. خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ إمام مجتهد، ها، تعامل مع النص مباشرة ووصل إلى الحكم الايه؟ الشرعي. ولكن مجتهد بعد أن حصل شروط الاجتهاد ولا صبي يتلاعب؟ ده اللي لازم نعرفه كويس. مجتهد حصل شروط الاجتهاد، طيب كيف شهد له من قبله؟ واخد بالك؟ من قبله زكاه وعدله وقاله أنا لك أن تفتي، أما أنه ينصب نفسه مفتي الثقلين ومجتهد وله وجهة نظر، لا، طالما فعلها اعلم أنه صبي متعال. نعم، زي ايه؟ لا، عايزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين يطلب العلم على شيخ، وبين أن يزكيه شيخ، وبين أن يغيزه في تدريس العلوم، وبين أن يشهد له بالاجتهاد. بس هات ونشوف ونجري وراه، ده احنا بنستنشق على واحد مش لاقيين، واخد بالك؟ الله يبارك لك. يعني ايه؟ لان اتضح ان هو مثلا كان ماشي مره في الطائف او في عنيزه او في الرياض، فلقى الشيخ ابن باز بيدي محاضره، فدخل خرج ومشي، انا متلمذ الشيخ ابن باز، يا ما حضرناه. ما ينفعش خالص، ما ينفعش ابدا. ثم ان كده الابجديات كده من باب الولاء للشيخ تخالفه فيما قال، ما هو كان قبل كده بيتشدق وابن باز والعثيمين. طب ايها الاحمق، هل تادبت معهم واخذت باقوالهم؟ يعني من اشد الناس تحذيرا وتجديدا وتحريما للتحزب وغيرها الشيخ مقبل رحمة الله عليه، اللي الكل بيتمسح به. طب هل أخذت بكلامي؟ وقول لك كنا مع الشيخ مقبل وطلنا على الجبل وحلبنا المعزة وشربنا والشيخ كان معانا. طيب فين بقى الشيخ من أشد الناس تحريما؟ أين أنت من هذا الكلام؟ يقول لك احنا نخالف الشيخ، تخالفه؟ طيب لله المشتكى. القسم الأولاني إيه؟ ها؟ المجتهد. بيعمل المجتهد ده؟ يتعامل مع النص مباشرة ويصل إلى الحكم الشرعي. القسم الثاني من الناس المتبع، المتبع، وهو الذي يتبع العالم لأن العالم اتبع الدليل. يتبع العالم لأن العالم إيه؟ اتبع الدليل. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وافق المالكية في هذا القول، لا لأجل الإمام مالك في شخصه، بل لأن الإمام مالك اتبع الدليل الشرعي. يبقى هو أخذ بقول العالم لأن العالم ماله؟ ها، اتبع الدليل. ده اسمه إيه؟ متبع. بنقول متبع ليه؟ لأنه اتبع، ما قلناش مجتهد لأنه لم يستطع، ولم نقل مقلد لأنه اتبع الدليل. يبقى القسم الثاني ها، المتبع وهو الذي يتبع قول العالم أو الإمام لأن العالم اتبع الدليل. يبقى أنا لما جينا قلنا إن مس المرأة الأجنبية بدون حائل بالكف أو المصافحة هذا الفعل محرم، ولكنه لا يؤثر في الوضوء ولا ينقض الوضوء ولا يلزم من الحرمة نقض الوضوء، فأخذنا بهذا القول اتباعا للأدلة، وخالفنا الشافعية رحمة الله عليه في ذلك. أيضا قلنا بوجوب زكاة في حلي المرأة سواء للزين أو لغير الزينة، واتبعنا في ذلك الإمام أبا حنيفة لأنه معه الدليل، وخالفنا الأئمة الثلاثة. أخذنا بأن الطلاق الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد يعتد به طلقة واحدة، وخالفنا الأئمة الأربعة واتبعنا الدليل في ذلك. هو ده يبقى متبع ها، يتبع العالم لأن العالم إيه؟ اتبع الدليل. وده اللي احنا أخذناه بعنوان وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. معايا مشاي كده؟ القسم الثالث هو من باقي المقلد. المقلد وعرفنا اللي هو اتباع قول من ليس بحجة. فكل من اتبع شخصا عدا النبي صلى الله عليه وسلم، عدا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه مخالف للدليل فهو مبتدع، فهو مبتدع. فكل من اتبع قول عالم وعلم أنه مخالف للدليل فهو مبتدع، مبتدع ضال على طول. تفضل. بدليلها بس ما عرفش حاجه. لك مين ده؟ قال لك ده شيخي راح ونزل ونسوان يبقى ماشي وراه. اما اخذت بقول العلامه العثيمين او الالباني لان معه الدليل، ولولا انه ذكر الدليل ما اتبعته. بس هو ده اللي احنا بنقوله. ومش كده وبس، ده هذه المقوله ثبتت عن الاكابر. قال الإمام أبو داود: سألت الإمام مالك وقلت له الأوزاعي، أبو عمر الأوزاعي شيخ الإسلام في زمانه، توفي في سنة 57 و100، إمام أهل الشام، فبيقول له أهلا أن يقلد؟ فقال له: لا تقلد في دينك أحد. مبدأ مرفوض عندنا، لا تقلد في دينك أحد، وخذ من حيث أخذنا. طب أنا ضعيف ما عنديش إمكانيات البحث عن النصوص ومش هعرف أخذ زي ما يبقى تنزل للمرتبة الثانية. يا سيدنا الإمام أحمد، أنت قلت في المسألة دي بكذا، ما دليلك؟ دليلي كذا، ماشي وراك. ده اللي احنا عايزين نتعلمه. ومش كده وبس، ونعلمه القوم. لان اللي كان بيحصل ايه في التعليم في مصر على حد ذاكرتي من 76 77، كلام وعظ وقصص وبس، ما فيش غير كده. لا احنا بقى الان نريد ان نعلم الناس. يا اخوانا، لا تأخذوا بقول أحد إلا إذا أتى بدليل. وفي فرق من بخطب الجمعة، بذكر الناس اتقوا الله ربكم وكذا، وابدأ أذكر الناس، هذا وعظ. ولكن وأنا على المنبر أتيت بحكم استدعت الحاجة إليه، لابد أن يكون مقرون بدليل شرعي. أردت أن أسند قولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون بالسند الصحيح. وهكذا يبدأ نعلم الناس على هذا الأمر، الناس يتعلموا، يبدأ يلزم كل من يتكلم أن يحترمه وأن يقدر عقوله. يبقى بتبع قول العالم لأن العالم ماله ها تبع الدليل. يبقى اما اجي اقول لك تعالى معايا للحزب وهات الاستماره وهندفع عنك الاشتراك واللي ما الدليل؟ فقلت لك المصلحه. من انت حتى تتكلم في المصلحه؟ انت مين الاول؟ ده المصلحه ديت والمفسده ما عرفناش في مصلحه ومفسده الا من ادله الشرعيه، الادله اللي قالت دي مصلحه ودي مفسده. ولا يتكلم في المصالح الا المجتهدون. انت مين؟ يدي حاجه عاوزه حاجه؟ ده المساله واضحه، هنسيبها لمين؟ انت ما رضى اقول له هل لك سلف في ذلك؟ لك سلف من المتقدمين، والمحنه التي تمر بها البلاد مر اعظم منها على الامه وفي عهد الصحابه والتابعين. اسالك هذا المسلك، يقول لك لا انت كده في امر مشكل عليك. ايه هو؟ فقه الواقع ما تشوخ بالك منه. خلاص قل له عند الله الخلف فيك وفي امثالك، واياك ان تطول معه اكثر من ذلك. لذلك التجارب فشلت، ومع ذلك بيتربصوا بان تعلن الحكومه فتح الترشيحات لمجلس الشعب. قاعدين متربصين، والجماعه بقى اللي هم اخواننا اصحاب العواطف يقول لك لا ده الشيوخ رجعت وبيتكلم هو زعلان وبيقول ما كناش نعرف والكلام ده. فاش ابدا، توبه المبتدع لها شروط، لابد ان ياتي بالشروط كامله، والا ما زال مبتدعا ضال مضل. يبقى بتبع لان العالم ايه؟ ها اتى بدليل. اظن الكلام ده كله واقع، واقع في العمل في السلوك. تفضل يا شيخ. ده بعيد عن مبحثنا خالص، خلينا بس هنا عشان نتشعب، لاننا عقد النيه ان انا اخلص الاصل الثالث عندما تدعى اليوم، ولكن شكلنا مش نتمكن يعني. يبقى الاصل الاول عند المبتدعه من اصول التلقس التقليد الايه؟ تقليد الايه؟ الائمه والشيوخ. اكتب عندك دأب المبتدعة في كل وقت وحين على تقليد أئمتهم وشيوخهم حتى لو خالفوا الدليل، حتى لو خالفوا الدليل. وسلفهم في ذلك أهل الشرك. قال ربنا عز وجل عنهم، افتح قوس، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وده اللي بيحصل دلوقتي. وسلفوهم في ذلك أهل الشرك، قال ربنا عز وجل عنهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، تقليد للآباء. وقال تعالى عنهم أي عن المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدين. وإن على آثارهم مقتدون جاءت في موضعين، على آثارهم مقتدون ومهتدون. طيب نعم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وإن على آثارهم مهتدون، من سورة الزخرف. يبقى الأصل الأول يا مشايخ عند المبتدع عبارة عن إيه؟ تقليد الإيه؟ إيه معنى تقليد الأئمة والشيوخ؟ اتباع قول من ليس بحجة بغير معرفة الإيه؟ الدليل. طيب لحظة واحدة، طب لو أن الرجل أتى لك بدليل صحيح صريح، لحظة واحدة، يلزمك من سلفك؟ هو المبتدع في العصر الحاضر ما هم عمالين يتكلموا بأدلة، واخد بالك؟ ولكن أدلة مبتورة، أدلة مشتبهة، أدلة شاذة كذبوا فيها ودلسوا. ولكن احنا بنقوله علشان كده الإمام البربهاري رحمه الله عليه في كتابه شرح السنة بيقول إيه؟ وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، ليس لك فيها سلف، خاصة يعني واحد كي يتكلم في أمر عقدي ملوش سلف خالص. من سلفك؟ قال لك ماليش أنا لوحدي. قال لا، دي الوحدها تسقطك، تسقطك أن تأتي بمسألة ليس لك فيها سلف تسقطك. طب واحد يطرح يقول إيه؟ طب جاء بمسألة عليها دليل ولكن ليس له فيها سلف، الجواب يستحيل. إزاي؟ وريني، مش رح بعيد ولا حاجة. يستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى أخوانا برحمته وبحكمته قيض لهذه الشريعة أكابر جعلهم ربنا عز وجل سببا في حفظها من كل متلاعب. تقليد الأئمة والشيوخ مسلك المبتدعة، سلفهم في ذلك أهل الشرك والكفر. اكتب عندك أبرز المنحرفين من المبتدعة في هذا الأصل، أبرز المنحرفين من المبتدعة في هذا الأصل، أول قسم جهلت مقلدة الأئمة الأربعة، جهلت مقلدة الأئمة الأربعة، وافتح قوس كده، بدعة التعصب المذهبي. وهم الذين عظموا الأئمة المتبوعين، وجعلوا أقوالهم هي المعيار في القبول والرد. هم الذين عظموا الأئمة المتبوعين وجعلوا أقوالهم هي المعيار في القبول والرد، وقدموها على الكتاب والسنة. يبقى هؤلاء المتعصبة، طبعا الأئمة براء من الكلام ده، ده المتعصبة لهم جعلوا كلام الأئمة يقبل الإسلام من خلاله، كما قال حسن البنا ينبغي أن يفهم الإسلام من خلال الأصول العشرين. أنت متخيل المصيبة دي؟ يعني أقرأ الأصول العشرين، هي دي الدين، يبقى خصومتنا مع اليهود ليست دينية، ده علشان شوية أرض خدوها. طب وشد الناس عداوة؟ قال لا، تتفهم من خلال الأصول العشرين. أنتم متخيلين المصيبة؟ يبقى جعل هؤلاء المتعصبة أقوال الأئمة هي الحكم وهي الأصل، لدرجة إن واحد من المبتدعة بيقول كلام غريب جدا، بيقول حنفت كتاب زاد المعاد، فلو أحيا الله ابن القيم لأصبح حنفي المذهب. أنت متخيل دي؟ طب إزاي؟ هذا من دين الله عز وجل؟ ده الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بريء من هذا كله بنص كلامه، فهو الذي قال لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه. كلام يوم بحنيف ليطرف يا أخوانا، ولعلك تلاحظ بعد الطبقة التي تلت الأئمة مباشرة نشأت بدعة التعصب المذهبي، لدرجة أن كان في المسجد جامع الأزهر أربع أعمدة وأربع محاريب، أربع أعمدة ده عمود الأحناف، الشافعية المالكية الحنبلة، والمحاريب ذا محراب الشافعية ومحراب وهكذا. أنت متخيل ديت؟ كل يتعصب لإمامه وينصر مذهبه وإن كلفه كل شيء، لدرجة يحكى أن أحدهم رأى أحدا في التشهد يحرك أصابعه فكسره لأنها تخالف المذهب، ووصل الحال إلى أن تكلهم في النكاح كلام غريب. كل هذا نشأ منين يا أخوانا؟ جعلوا أقوال الأئمة هي المعيار في قبول والرد أي حكم. طب والنصوص؟ قال لك لا، النصوص خليه. لدرجة اكتب، قال الإمام الكرخي قبل أن يشرح الله عز وجل صدرهم: كل آية الكرخي من أئمة الفقه يعني، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك مؤول أو منسوخ. كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فمؤول أو منسوخ. يعني إيه؟ أصبح كلام الإمام ماله هو الأساس. طب بيختلف مع الآية، والله تبقى منسوخة. طب ده احنا ما نعرفش التاريخ، قال لك هي كده، وإن يعني عملناكم بشيء من اللطف يبقى مؤولة، يعني إيه؟ على غير ظاهره. هذا هو دين الله؟ يبقى جهلت متعصبة الأئمة الأربعة أو مقلدة اللي هي بدعة التعصب المذهبي. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، هذه البدعة المقيتة يؤصل لها في المؤسسة الرسمية، بدليل يقول لك أنت كده من من من عناوين الطالب كلية كذا، مبصر ولا كفيف، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب المذهب شافعي ولا حنفي ولا مالكي؟ ايه ده؟ هذا من دين الله؟ ابدا. طب كيف يدرس الفقه بادلته الشرعيه؟ وايش معنى ذلك؟ ان احنا نطرح تراث الفقه؟ ابدا، ولكن الدليل يكون الحكم. فاذا وضع فقيه متنا واردنا ان ندرس المتن لابد ان يدعم المتن بالادله، فإذا وجد في المتن نصا يخالف الدليل يطرح ويلتمس العذر للإمام ونتابع الدليل. يبقى جهلت مقلدة الأئمة الأربعة. وطبعا هذا انتشر في الفقه وفي المعتقد، وهذا إخواني مخالف، ومن سلكه فهو من أهل البدعة. اكتب اخر فاضل: والأئمة براء من ذلك كله. قال الشافعي: اجمع الناس على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من البشر. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من البشر. كما تعلمون الشافعي توفي في سنة 204، يعني أدرك القرون الثلاثة المفضلة. فلما يقول هذا الكلام ليس لمتأخر أن يخالف هذا الكلام. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أو من البشر. ده النوع الأولاني يا أخواننا من المبتدعة الذين اشتهروا بتقليد الأئمة والإيه والشؤلهم، جهلت مقلدة الأئمة الأربعة. النوع الثاني: الصوفية الباطنية. الذين عظموا الوقت خلص؟ يا الله. طيب، الذين عظموا الأولياء والأقطاب، اكتب آخر فاضل، الذين عظموا الأولياء والأقطاب، الذين عظموا الأولياء والأقطاب وسلموا لهم بكل ما يقولون. بل وصل الأمر بهم إلى أنهم جعلوا المريد مع شيخه كالميت بين يدي من يغسله. جعلوا المريد، المريد اللي هو عند أهل السنة طالب العلم، جعلوا المريد مع شيخه كالميت بين يدي مغسله. أنت بتغسله يقول لك حسب دماغي، ما فيش خالص، ده معطوط على فاسه، قال لك نفس الحكايه بالظبط. يبقى المريد مع الشيخ ولا نفس. بس وقال قائلهم مقام النبوة في برزخ، وقال قائلهم مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، برزخ فويق الرسول ودون الولي. كتبت يا شيخ البيت؟ مقام النبوة، حاضر يا اخوانا، طولوا بالكم على انا غلطان لكم. مقام النبوة في برزخ فويق، تصغير فوق، فويق الرسول ودون الولي. كتبت يا احمد البيت ده؟ سمعوا لي كده. لا لا، انا عاوز بيت الشعر بس. قائلهم لا، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. البيت اشتمل على ثلاث أوصاف، النبي والرسول والولي، صح؟ مظبوط كده؟ أعلى المقامات عندك مقام مين؟ في البيت. أيوة، الولي أهو ده اللي مشوا عليه، جعل الولي أعلى من الرسول، من النبي، والنبي أعلى من الرسول، يبقى الولي أعلى من الكل. ده حطوا الأصل ده ومشوا عليه. يبقى إذا قال لك الولي ائتني بامرأتك لأضاجعها، ما تردش على، ما تعترضش. لما؟ ده مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هو ده، هو ده الذي يدرس وانتشر من خلاله المذهب الصوفي الضال وخرب البلاد والعباد. يبقى تقليد الأئمة والشيوخ من أبرز المنحرفين، الصوفية الباطنة. القسم الثالث وهم الفلاسفة الذين عظموا فلاسفة اليونان كأرسطو وأمثاله. وقلدوهم في منطقهم وعارضوا الكتاب والسنة بأقوالهم. الذين عظموا فلاسفة اليونان كأرسطو وأمثاله وقلدوهم في منطقهم وعارضوا الكتاب والسنة بأقوالهم. والعجيب من شأنهم أنهم ينهون عن تقليد الرسل ويقلدون الفلاسفة. ده من الشيء المحير. أنهم، حاضر، الذين عظموا الفلاسفة اليونان كأرسطو وأمثاله وقلدوهم في منطقهم وعارضوا الكتاب والسنة بأقوالهم. والعجيب من شأنهم أنهم ينهون عن تقليد الرسل ويقلدون رؤسائه أو يقلدون الفلاسفة. ده القسم الثالث. القسم الرابع لا من أول فين ما شو شبابك اثنين لو شئت من أول الدرس ما عنديش مانع. طيب الفلاسفة الذين عظموا الفلاسفة فلاسفة اليونان كأرسطو وأمثال وقلدوهم في منطقهم وعارضوا الكتاب والسنة بأقوالهم. أسأل سؤال كده وعارضوا الكتاب والسنة بأقوالهم هاي الضمير عائد على مين يا شيخ علاء؟ أحسنت جزاك الله خير. والعجيب من شأنهم أنهم ينهون عن تقليد الرسل ويقلدون الفلاسفة. يعني تقول لي ما تتبعش محمد واتبع ابن الفارض ايه ده؟ هذا هو منطقهم يا اخوان. وده الشيء المحزن الذي وقع فيه المبتدعة. يعني دعوتكم وابتداعكم ما انسلفكم فيه ده انتم اصبحتم اتيتم بكل ما فعله الغرب من شركيات وغلفتوها بغلاف الشريعة. طيب القسم الرابع من ايه يا اخوانا؟ من ابرز المنحرفين من المبتدع في هذا الاصل وهو تقليد الائمه والشيوخ. الصوره واضحه ولا فيها لخبطه؟ القسم الرابع وهم الرافضه الاماميه الاثنى عشريه الشيعه لعنه الله عليهم. الرافضه الاماميه الاثنى عشريه الشيعه وأصل قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إيه الأصل الذي بنى عليه الرافضة المعتقد عندهم؟ جابوا الكلام ده منين؟ ما من أجل ذلك الله يبارك. بقول لك أي مبتدعة دور على أصوله، ما تنشغلش بالفروع. يعني انت ابحث ان كان عندك وقت على اصول جماعة التبليغ والدعوة. صوفية اقحاح مشركة اللي الناس بتنخدع به. وكذلك معروف حسن البنا كل اللي كتب عنه كان حصافي، ما الا بقى بينكسفوا ما نقولهاش، واخد بالك؟ كذلك كل المبتدعة فتش عن اصوله، شوف الأصل اللي أسسوا عليه جماعتهم هل هو أصل شرعي أم أصل بدعي اللي بعد كده ما يخبر ولا أتكلم فيه مطلقا أبدا. طيب ما هو الأصل الذي بنى عليه الروافض جماعتهم ومعتقدهم؟ اكتب الأصلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن علي بن أبي طالب إمام معصوم، إمام معصوم، ومن خالفه كفر. شو بقى اللي جاي؟ وأن المهاجرين والأنصار كتموا هذا النص. أما أنتوا رسمني أنتوا معنا مشايخ؟ يعني المهاجرين والأنصار كتموا النص، أما أنت عرفتوا منين؟ عندك جن جابهولك؟ واخدين بالكم يا مشايخ؟ هو ده فعلا اللي بنوا عليه الأصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن علي بن أبي طالب إمام معصوم من خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا هذا النص. ده أصل مين؟ نعم. أي لا كلهم أنا قلت إيه؟ الرافضة الإمامية الإثنى عشرية الشيعة. ما أنا جبت في الآخر هو الشيعة؟ ماشي يا أخي الفضل. كتبنا إيه؟ ولكن المهاجرون والأنصار كتموا لإيه؟ النصوص. وقد نصوا على عصمة إثنى عشر إماما لا يخطئون قط. أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم المحبوس في سرداب سامراء. هيطلع أنت مش عارفين، أخذ بالك، آخرهم المحبوس في سرداب سامراء. سامراء، سامراء، سين ألف ميم ره ألف همزة على السطر، ماشي يا مشاكل. من القصص الطريفة، يعني من باب تعطير المجلس، وقت خلص من زمان شوية رجالة، صحيح نقص كم ساعة المغرب، ما شاء الله. طيب، القصة اللي هقولها دي قصة صحيحة، ذكرها الإمام أحمد في فضائل الصحابة، أن رجلا من أهل السنة كان مجاورا لرجل من أهل الرفض في السوق وفي الدار، جاره في السوق وفي الدار، سني ورافضي خبيث، وكان الرافضي صاحب شوكة، وهنا مكمن الخطر، صاحب شوكة. فكان دائما وأبدا إذا رأى السني سب أبا بكر وعمر، ساعد ما يشوفه يسب أبا بكر وعمر. لذلك حدثني من لا أتهم إن هم في بلاد العراق بعض السائقين وهو ماشي سائق السيارة، فمثلا فوجئ فضغط فرامل، إيه اللي يقولوا؟ لعنة الله على أبي هريرة، متعودين على كده، واخبرك انت ازاي؟ زي مثلا احنا اعوذ بالله من الشيطان، اتق الله ربك يا اخي، لا هي عنده كلمه ايه؟ هذه الكلمه الخبيثه، فعليه هو لعنه الله. فكان الرافضي اذا راه سب ابا بكر وعمر. يقول السني: فذهبت يوما الى السوق فسب ابا بكر وعمر، فنلت منه ونال مني حتى تشابكنا، فذهبت إلى الدار وأنا مغموم مهموم حزين، لأن دايما الرجل الحر يأبى القهر. يتخيل مثلا كده أنت واقف وواحد قدامك عمال يقول أبو بكر كفر، عائشة فجرت، وأنت ما تشاف تعمل له حاجة، ده أنت ممكن في هذه الحالة تموت كما دن، وده الشيء الطبيعي وما ننتظرش منه غير كده، تموت كما ده قهر، وده اللي احنا خايفين منه. يقول: فنلت منه ونال، فرجعت الى الدار فقدمت لي زوجي الطعام، فمن غمي وهمي ما اكلت، ونمت وانا في غايه الغم والهم. يقول: وبينما انا في النوم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في الرؤيا، فسألني عن سبب غمي وكربي، فقلت له: فلان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ماله؟ قلت له: يسب أبا بكر وعمر. أنت متخيل ديت؟ يعني واحد إيه اللي محزنه وعايش في غم وكرب ونفسه مزنوق بكل شيء؟ إن الشيعة دخلت البلد وهتنتشر، ما عادش عارف، خلاص اتلخبط. طب ده خسر وعياله ماتوا، مع السلام، انا بدور على السواد الكبير اللي جاي. طب ما انا هتجوز وخلف تاني، ما اتجوزش وخلف، خلاص ايه يعني؟ يقول: فقلت له: فلان يسب ابا بكر وعمر. ده في المنام. يقول: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذه المدية واذبحه به. ده كلام ده فين؟ في الرؤية. خذ هذه المدية اللي هي السكين واذبحه به. يقول: فأخذتها وتمثل لي الرجل في الرؤية فذبحته، فوقع الدم على يدي، ثم استيقظت على صراخ من بيته. انتوا معايا؟ ده كله في الرؤية، بس هو وصل لحد ان هو بيذبحه في المنام، وهو بيذبحه فالدم جاء على ايده فبقى زعلان. في الفترة دي سمع صراخ من الخارج فاستيقظ. ما الامر؟ قالوا صراخ من بيت فلان الرافضي. ماله؟ قالوا ذبح على فراشي ولا ندري من ذبحه. انت متخيل ليه؟ يقول فقمت وذهبت لانظر هل ذبح من المكان الذي ذبحته منه ام لا. ما هو شايف ذبحه ازاي؟ يقول فدخلت فاذا به ذبح من المكان الذي ذبحته فيه. طبعا دي اشياء الله سبحانه وتعالى بيقدرها بحيث اصل الراجل ده مليان غم وكرب من سب الشيخين، فربنا عز وجل اراد ان يخفف عنه فاتى اليه بهذا الامر. يبقى الاصل الاول عند المبتدعة اللي هو ايه؟ تقليد الأئمة والشيوخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسا.